بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رأى الكلام في العمل الأول من أعمال الوضوء للوجه، والثاني من أعمال الوضوء فهو غسل اليدين، غسل اليد اليمنى واليد اليسرى مرفقين إلى أطراف الأصابع. يجب أن يبدأ من المرفق إلى نهاية الأصابع. وهما مقدما لليمنى على اليسرى، فلا يكفي أن يقدم اليسرى على اليمنى، يكفي أن يغسلهما معا بأن يضعهما في الحوض مثلا ويسحبهما معا، لأنه الوضوء كما سوف يأتي إن شاء الله يمكن بالترتيب ويمكن بالارتماس، فما يمكن أن يضع اليدين في الحوض في وقت واحد ويخرجهما معا، وإنما يجب عليه أن يقدم اليمنى أولا ثم ينتهي باليسرى. ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، لا كما يفعل العامة حينما يبدأون بالأصابع وينتهون إلى المرفق. نحن يجب علينا أن نبدأ بالمرفق وننتهي إلى الأصابع. هنا ربما يقال إن الآية الكريمة تدل على خلاف ذلك. الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بينما المؤلف رحمة الله عليه يقول من المرافق. وهنالك فرق بينما نحن عليه وبينما تقوله الآية الكريمة. حقيقة هذه الآية لا تدل على مذهب العام، لأنه أحيانا الغاية يعني كلمة إلى تكون غاية للغسل، أحيانا تكون غاية للمغسول. ولك فرق بين هذين المفهومين. أردنا أن نوضح ذلك، نقول أحيانا كلمة إلى تدل على تحديد الاتجاه. لو قلنا سر من هنا إلى مكة أو سر إلى مكة، هذه إلى تدل على تحديد الاتجاه، البدء منين يكون؟ من هنا. والانتهاء إلى أين يكون؟ يكون إلى مكة. فإلى هنا إذن لتحديد الاتجاه، لكن أحيانا إلى لا تكون لتحديد الاتجاه، وإنما تكون لتحديد الموقع. مثلا أنه جئتم هنالك بصباغ لتلوين الغرفة، قال ألون كل الغرفة، قلت لا، وإنما لون من الأرض إلى متر، من الأرض إلى متر. هاي كلمة إلى في هذه الجملة هل تدل على تحديد الاتجاه؟ يعني يبدأ الصباغ من جوة من الأرض ويصعد لي فوق. الصباغين ما يعملون هالشكل، وإنما عادة يبدأون من أعلى، لأنه فنيا البدن الأعلى إلى الأسفل في عملية التلوين أفضل. ما كان يقول أنتوا قلتوا من الأرض إلى متر وإلى هذه المنطقة لهنا، يعني يبدأ من جوه. أنتوا تردون تقولون أن هذه المنطقة هي التي يجب أن تصبغ، ومو هدفكم أنه يجب أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. هذا المثال. أو أنه إذا الأم قالت لبنتها خذ الطفل واغسلي رجلها، قالت لي وين أغسل رجلها؟ قالت لهنا إلى الركبة. غسل الرجل قد يكون إلى المفصل، وقد يكون إلى الركبة، وقد يكون إلى فوق الفخذ. فعندما قالت لها اغسلي رجل هذه الطفلة، البنت تقول إلى وين؟ تقول لها إلى وين؟ إلى الركبة. هذا إلى الركبة يعني تروح تأخذ الطفلة وتقلبها في البانيو وتخلي رجلها لي فوق وتغسل من فوق إلى الركبة، هالشكل. هذا معنى هذه الجملة. أو إلى الركبة يعني هذه المنطقة يجب أن تغسل، مو إلى الفخذ، مو كل الرجل يجب أن تغسل، هذه المنطقة هي التي يجب أن تغسل. أن هذا إلى الركبة لا يدل على تحديد الاتجاه، أنه تبدأ من جوه وتروح إلى الركبة، وإنما يدل على أن هذه القطعة هي التي يجب أن تغسل. ثم هذا، وهذا شيء عرفي، نقول اليد في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. اليد لها إطلاقات. أحيانا اليد تقال إلى نهاية هذه الأصابع، كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما يعني لوين؟ يعني إلى نهاية هذه الأصبع، إلى بداية الكف. هذا إطلاق لكلمة اليد. إطلاق الثاني لليد أن اليد تقال إلى الزند، هاي المنطقة بعد نهاية الكف، هذا العظم، كما في وين؟ كما في التيمم تقولون يضرب بيديه على الأرض ويمسح يديه. لوين يمسح إيده؟ إلى الزند. إطلاق الثالث، اليد يطلق عليها إلى المرافق، كما في هذه الآية. الإطلاق الرابع على اليد يطلق على كل هذا العضو إلى الكتف. فالآية عندما قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم لوين؟ الآية مو في بيان الاتجاه، أنه منا تبدأ لو منا تبدأ. أيديكم لوين؟ إلى أطراف الأصابع كما في السرق، إلى الزان كما في التيمم، إلى المرفق أو إلى نهاية اليد. الآية تقول أيديكم إلى المرافق، يعني هذه المنطقة اغسلوها. فإذن في الواقع إلى المرافق مو متعلق بإغسلوا إلى المرافق. إذا كان يقول اغسلوا إلى المرافق، شنو كان معناته؟ اغسلوا إلى المرافق، هذا التحديد لاتجاه الغسل، أنه ابدأوا من أطراف الأصابع وانتهوا إلى وين؟ إلى المرافق. الآية تقول أيديكم إلى المرافق، تحديد المنطقة، مو أيديكم إلى الكف، مو أيديكم إلى الزند، مو أيديكم إلى الكتف، وإنما شنو؟ أيديكم إلى المرافق، هذه المنطقة اغسلوها. إذن في الواقع باصطلاح الفقهاء الآية إنما هي لبيان تحديد المغسول لا لتحديد الغسل. وبعبارتنا الآية لا تدل على تحديد الاتجاه، وإنما تدل على الموقع والمنطقة التي يجب أن تغسل. إذن هذه الآية أي دليل ما فيها على مذهب العامة. مضافا إلى ذلك، إحنا منين نأخذ رواياتنا وديننا؟ من أهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فلان كسفينة نوح، ما قال أبو هريرة فيكم كسفينة نوح أو فلان وفلان، وإنما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. التفتين مثل أهل بيتي، هذه الرواية رواها العامة أيضا، مو فقط إحنا نروي هذه الرواية. فإذا كان كذلك نحن نأخذ ديننا منهم، لأن النبي هو الذي أمر بذلك، وأهل البيت الذين هم أعرف بالقرآن وأعرف بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله. منين كانوا يأخذون؟ شنو كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أن النبي كان يبدأ من المرافق وينتهي إلى أطراف الأصابع. الفخر الرازي مع أنه من علماء العامة ومتعصبيهم، إلى كلام في تفسيره في بسم الله الرحمن الرحيم ذاكر الآراء، رأي فلان في البسملة كذا، ورأي فلان كذا، ورأي فلان كذا. بعدين يقول وأما رأي علي، شنو رأي علي في هذه القضية؟ الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هو بعدين يقول ومن أخذ دينه من علي فقد هدي، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أجر الحق معه حيثما دار. فإحنا الروايات اللي واردة عن أهل البيت تبين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ من المرفق، وهذا يكفينا دليلا على الموضوع. لذلك هذا الشيء الذي يقوله المصنف هذا لا ينافي الآية القرآنية على التفصيل الذي ذكرناه، ويجب الابتداء بالمرفق، يبدأ من هذه المنطقة، والغسل منه إلى الأسفل نفس الشيء اللي قلناه بالوجه، يبدأ من هنا ويغسل إلى الأسفل عرفاً، وشرحنا معنى عرفاً في مباحث الواج. فلا يجزي النكس، يعني أن يغسل معكوسا. المرفق شنو هو اللي قلنا يبدأ بالمرفق إلى المرافق في الآية الكريمة؟ المرفق ما هو؟ والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد، لأنه في هذه المنطقة عندنا عظم، عظم الذراع هنا، هذا عظم الذراع في محل التقاء بعظام العضد، هاي منطقة العضد، هنالك عظمان من العضد كما يقولون يحيط بعظم الذراع، يعني هذا عظم الذراع في محل التقاء بعظام العضد، عظمان من عظام العضد يحتويان على عظم من عظام الذراع، مجموع هذه العظام الثلاثة، العظم المحاط اللي هو عظم شنو؟ عظم الذراع، والعظمان المحيطان اللي هم عظم العضد، هذا المجموع المركب من هذه العظام الثلاثة يسمى بالمرفق. تعود هذه العظام الثلاثة بعضها في منطقة الذراع وبعضها في منطقة العضد لأنها متشابكة. لذلك المصنف رحمة الله عليه يقول والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه، يعني يغسل كل المرفق العظام الثلاث، وشيء آخر من العضل من باب المقدمة، يعني مو تكتفي بهذه المقدار، العظام الثلاثة المحاطة والمحيطة شوية أكثر. ليش شوية أكثر؟ من باب المقدمة. هاي أي مقدمة؟ المقدمة العلمية اللي شرحناها، هاي مو المقدمة الوجوبية ولا المقدمة الوجودية، وإنما هي المقدمة العلمية. وقلنا فيما مضى أنه الحد بالضبط خب ما يمكن أنه واحد يكتفي بالحد، عادة يخلي فد خط دقيق على هذا الحد ويبدأ من هذا الحد، فلازم لو شوية ينقص لو شوية يزين. إذا ينقص لم يمتثل الأمر، فلا بد أن يزيد قليلا، لكن الزائد مو داخل في الوضوء، وإنما هو مقدمة علمية على ما شرحنا. وكل ما هو في الحد يجب غسله. الحد شنو هو؟ المنطقة اللي ذكرناها من المرفق إلى نهاية الأصابع، كل ما أكو في هذه المنطقة، كل شيء، كل قطعة، كل منطقة يجب أن تغسل، وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة. يعني إذا واحد عنده 6 أصابع مثلا، أو عنده لحم زائد، أو وجد هنالك دمل في يده، يجب أن يغسل كل هذه المنطقة. الرواية اللي موجودة هنا لو في باب الوجه، فليس له أن يدع شيئا مما في الحد إلا غسل، فيجب أن يستوعب كل ما في هذه المنطقة. وكل ما هو في الحد يجب غسله، وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة. هل يغسل الشعر أو تغسل البشرة؟ في الوجه قلنا ما الذي يجب أن يغسل، وفصلنا هنالك بين الشعر المحيط وغير المحيط. أما في اليد فيجب أن تغسل اليد والبشرة، لا يكتفي بغسل الشعر فقط أو بغسل البشرة فقط، وإنما يغسل الاثنين طبعا بالوضوء الطبيعي اللي احنا نتوضأ. الماء يوصل عادة هم إلى البشرة هم إلى الشعر. ومن قطعت يده من فوق المرفق، من أن قطعت إذا مثلا من نصف العضد، هذا شنو حكمه؟ تسقط غسل تلك اليد. ليش؟ لانتفاء الموضوع، لأنه الواجب شنو هو؟ من المرفق، هذا إيده من العضد مقطوعة مثلا يده اليمنى في المعركة مثلا، فهذه اليد تسقط ولا يجب غسلها، لا يجب عليه غسل ما تبقى من العضد، وإن كان أولى الأفضل أن يغسل ما تبقى من العضد ولكن مو واجب. وكذا إن قطع تمام المرفق، مو من نصف العضد مثلا، لا، نفس المرفق كل قطع وما تحته إذا قطع، هذا شنو حكمه؟ يسقط غسل تلك اليد لانتفاء الموضوع. وإن قطعت اليد مما دون المرفق، كما لو قطعت يده مثلا منين؟ من الكف، من هنا كفه قطعة، البقية لا يسقط غسلها، التفتيش، لأن الموضوع موجود، بعض ما يمكن، وهذا البعض اللي ما يمكن ما يغسله، أما المتبقي منه فيغسله. وإن قطعت اليد مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي. وإن قطعت من المرفق، بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، مو قلنا أكو عظم الذراع وعظم العضد دول متداخلان، إذا فك هذان العظمان وقطعت يده، يعني فكوا العظمين ثم فصلوا هذه اليد، هنا ما الذي يجب عليه؟ يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق. ليش؟ لأن قلنا العظمان المحيطان من العضد، المحيطان بعظم المرفق، هذا يعتبر بعظم الذراع، هذا يعتبر من المرفق، وهذان العظمان باقيان، لأن المفروض أنه فكوا العظام الثلاثة ثم قطعوا اليد من الذراع، ففي هذه الحالة تلك العظمتان المتبقيتان يجب أن يغسلهما. فصارت عندنا 4 صور. الصورة الأولى إذا قطعت اليد مثلا من نصف العضد شنو حكمه؟ يسقط. الصورة الثانية قطعت كل المرفق يسقط، طبعا تلك اليد تسقط طوعا. الحالة الثالثة قطعت اليد مثلا من الكف أو من نصف الذراع شنو حكمه؟ يغسل ما تبقى. الحالة الرابعة أخرج عظم الذراع من عظم العضد يغسل العظم اللي كان من العضد والذي كان يعد جزءا من المرفق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.